قال الإمام النسائي رحمه الله: قراءة بعض السورة. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباس حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلعن عليه فوضعهما عن يساره فافتتح بسورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة فركع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول النسائي رحمه الله: باب قراءة بعض السورة في ركعة. هذه الترجمة المراد بها واضح، وهو أنه ما تقدم من قراءة سور أو من قراءة سورة في ركعة أو سورتين يعني في ركعة، أنه لا بأس بقراءة بعض السورة في ركعة. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في قراءة ألف لام ميم صاد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها المغرب في ركعتين فرقها بين ركعتين، وفي قراءة بعض السورة في ركعة، لأن هذه السورة الطويلة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين ركعتين، ركعتين صلاة المغرب، فهو دال على الترجمة من جهة أن الركعة الواحدة قرئ فيها بعض السورة، الركعة الواحدة قرئ فيها بعض السورة، والركعة الثانية قرئ فيها بقيتها، فالترجمة وهي قراءة بعض السورة في ركعة يدل عليه ذلك الحديث، وهو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف في ركعتين قسمها في ركعتين. وأورد النسائي حديث عبد الله، حديث عبد الله النسائي، حديث عبد الله النسائي رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقرأ سورة المؤمنين، فلما وصل إلى قصة موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع، أخذته سعلة يعني كحة يعني صار يعني كح، فأصابه سعال فركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فصلى في ركعة صلى أو قرأ في ركعة في بعض السورة. لكن قد يقال إن هذا الذي حصل يعني له سبب، وأنه إنما وقف عند بعضها، أو لم إنما وقف أو قرأ بعضها لما حصل له ذلك العارض والسعال الذي حصل له فركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث يدل عليه في الجملة، ويدل عليه أيضا بوضوح الحديث الذي أشرت إليه، هو حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف قسمها في ركعتين في صلاة المغرب. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، جاء في بعض النسخ محمد بن علي وفي بعضها محمد بن عبد الأعلى، وهذا هو الذي ذكره المزي في تحفة الأشراف، وفي بعض النسخ محمد بن عبد الأعلى، والغالب أيضا على هذا الإسناد أنه يتكرر عن النسائي ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة، هذا الإسناد يتكرر في سنن النسائي كثيرا، محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث يروي عن شعبة بن الحجاج. نعم، عن ابن جريج، لكن الرواية عن خالد كثيرة، يعني و لعله لا أدري هل مر بنا أو لم يمر بنا قول محمد بن الأعلى يروي عن غير خالد. كل أو الذي أذكره من كل ما مر بنا أن محمد بن الأعلى إذا جاء فهو يروي عن خالد أبي الحارث. لا أتذكر لأن أنه مر بنا أن محمد بن أبي الأعلى يروي عن غير خالد بن الحارث البصري. محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عباد بن جعفر محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن عباد بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن سفيان وعبد الله بن سفيان أبو سلمة المخزومي وهو ثقة أخرج له مسلم والأربعة أخرج له مسلم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي. هذا ابن سفيان الذي هو عبد الله بن سفيان وكنيته أبو سلمة المخزومي ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن عبد الله بن السائب وهو صحابي بحديث حديث الستة ما رجع عبد الله بن السائب ابن أبي السائب هو ابن أبي السائب لا ابن السائب أخرج له البخاري تعليقا والأربعة البخاري تعليقا والأربعة بس أنا عن مسلم ولا هكذا في هذا في طبعة التقريب هكذا إيش عندي هكذا في التقريب موجود معه في التقريب أيوه. البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة أيوه. هو هذا عبد الله بن السائب بن أبي السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب بن عبد الله له وليبيه الصحبة أنه هو ما في غيره. نعم البخاري تعليقا البخاري تعليقا هو وأصحاب السنة الأربعة عبد الله بن السائب المخزومي لأن ثلاثة مخزوميون يروي عن بعضهم بعض محمد بن عباد و عبد الله بن سفيان وعبد الله بن السائب. قال تعوز القارئ إذا مر بآية عذاب. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن سنة بن زهر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي التعوذ إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من النار تعوذ بالله من النار إذا مر بآية عذاب تعوذ سأل الله عز وجل أن يعيذه من النار. وأورد النسائي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكان إذا مر بآية بآية عذاب إذا مر بآية رحمة إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا نعم وقال يقول في ركوعه نعم وقف ودعا. ومحل الشاهد منه هو لترجمة الفقرة الأولى أنه مر إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ يعني وقف في القراءة يعني وقف وتعوذ بالله من النار وإذا مر بآية رحمة وقف ودعا, يعني يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله. وأيضا الحديث فيه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحان رب العظيم, ويقول في سجوده سبحان رب الأعلى, ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وهذا الذكر يذكر في هذين الموضعين مواضع الصلاة, يعني في الركوع سبحان رب العظيم وفي السجود سبحان رب الأعلى. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فقال أن يستجاب لكم. قوله فعظموا فيه الرب يعني سبحان رب العظيم فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولكن يمكن أن يدعو في ركوعه كما جاء في الحديث أنه كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, فإن اللهم اغفر لي دعاء. وكان يقول في السجود أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. والسجود هو موطن الدعاء, والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء, فقام أن يستجاب لكم. لكن أيضا يمكن أن يدعو أن يسبح الله فيه وأن يعظم الله فيه, لأن قول سبحان رب الأعلى هو تعظيم لله عز وجل وتسبيح وثناء. لكن الركوع يعظم فيه الرب ويكون موطن التعظيم يعني غالبا, ولا مانع من الدعاء. وأيضا والسجود موطن الدعاء ولا مانع من التعظيم والثناء على الله عز وجل, فإن قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود يدل على هذا, لأن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع فيها دعاء اللهم اغفر لي, وإذا أتى بها في السجود ففيها ثناء على الله عز وجل وقول سبحانك اللهم وبحمدك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار البصري, وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. حدثنا يحيى وعبد سعيد القطان حدث الناقد ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة ناقد عارف بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم, محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة في طبقة واحدة, كلهم شيوخ لمحمد بن بشار يروي عنهم هذا الحديث, هذا الحديث يرويه عن طريق هؤلاء الشيوخ الثلاثة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي, وكل منهم ثقة وكل منهم خرج له أصحاب الكتب الستة. يروون عن شعبة, هؤلاء الثلاثة يروون عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم الكوفي ثم البصري الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التحديث والتوثيق, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سليمان, عن ابن سفيان, عن سليمان, عن ايش؟ عن سليمان, عن سليمان, وسليمان هو الأعمش, سليمان بن مهران الكاهلي, سليمان بن مهران الكاهلي هو الأعمش, يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره كثيرا بلقبه الأعمش. وسليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة, عن سعد بن عبيدة الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن المستورد بن الأحنف, عن المستورد بن الأحنف, عن المستورد بن الأحنف وهو ثقة أخرج له مسلم الأربعة, أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن صلة بن زفر وهو ثقة جليل تابعي كبير أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو صحابي ابن صحابي, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة. وقال: أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة. لا يمر بآية رحمة إلا سأل, ولا بآية عذاب إلا استجار. ثم أورد البخاري النسائي هذه الترجمة, وهي السؤال مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة, يعني كون القارئ يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله, وهي مثل الترجمة السابقة, إلا أن الترجمة السابقة تعول وهذه سؤال ودعاء. والحديث الذي مر يدل على هذه الترجمة, لكن النسائي رحمه الله أورد الحديث من طريقة أخرى للاستدلال به على المسألة عند المرور بآية رحمة, مرور القارئ بآية رحمة. وأورد في حديث حذيفة من طريقة أخرى, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران, لا يمر بآية رحمة إلا سأل ودعا, ولا بآية عذاب إلا استجار, يعني طلب من الله أن يجيره وأن يعيده من النار ومن العذاب. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه: أخبرنا محمد بن آدم. ثم الحديث, يعني الحديث الذي مر, يعني فيه أن ذلك كان في صلاة الليل, وأنه كان صلى إلى جنبه, يعني أنه مأموم, يعني ليس معه غيره, يفهم منه أنه كان معه وحده لأنه صلى إلى جنبه, وهذا موقف المأموم مع الإمام. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن آدم. محمد بن آدم نادر وغفت ترجمته وقفت على ترجمته محمد بن آدم هنا في التقريب. ايش يقول؟ يقول: صدوق أخرج له أبو داود النسائي. صدوق؟ ايه. أبو داود النسائي؟ ايه. من ما رجعت التهذيب اليوم؟ ما رجعت التهذيب الزمان؟ ايه لا, هو ذكرها جديد, يعني ذكرها في أي مكان؟ بعد قبل إسماعيل. ولا إسماعيل؟ فلان ابن إسماعيل قبله. هذا في نسخة أوامر. إيه يعني من الدال. من الدال طبعاً. من الدال. إيه. بس آدم يعني هذه يعني ألف وهمزة, يعني كان محله أن يتابعه قبل أباد. هنا هنا عندك محمد بن إدريس ثم محمد بن آدم. محمد بن إدريس. أيوة بعده محمد بن آدم. هذا محمد بن آدم, يعني كان ما اعتبر الألف الثاني شيء. أيوة نعم. لكن هو بعده محمد, هو الأصل الأصل لمثل هذا. نعم. يتابعه قبل محمد بن أبان. نعم. لأنها ألف همزة بعدها ألف. نعم. فهو مثل أبان, يعني ألف بعدها باء, وذاك ألف همزة بعدها باء, وهذه همزة بعدها ألف. هذا صدوق أبو داود النسائي. نعم. صدوق أخرج له أبو داود النسائي. عن حفص بن غياث. وحفص بن غياث ثقة. ثقة ما رجعت الذي في البال أخرج له الجماعة. نعم أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة. ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له الجماعة. أخرج الجماعة. ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن المسيب. عن العلاء بن المسيب. عن العلاء بن المسيب اشكال فيه. وهو ثقة ربما وهم اخرج له الجماعة الا الترمذي. وهو ثقة ربما وهم اخرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي, وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طلحة بن يزيد. طلحة بن يزيد. عن طلحة بن يزيد. وطلحة بن يزيد قال عنه بالتقريب وثقه النسائي. وخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن حذيفة. هنا يعني أسند الحديث عن طلحة عن حذيفة. لكن لكون حذيفة لكون طلحة لم يسمع من حذيفة وحديثه مرسل عقبه بالإسناد الآخر الذي سبق أن مر يعني من طريق أخرى عن طريق الأعمش عن سليمان والأعمش. هنا قال عن الأعمش وهو نفس الإسناد الآخر من سليمان إلى آخر الإسناد لأنه متصل. وهذه الطريقة التي طلحة بن يزيد عن حذيفة مرسل يعني فيه انقطاع لكن ضم هذا الإسناد إليه يعني يبين بأنه متصل من غير هذه الطريق. هذه الطريق فيها إرسال والطريق الأخرى فيها اتصال وهو نفس الحديث الذي مر قبل هذا. والنسائي أشار إليه في موضع آخر من السنن برقم 1664 رقم أرد الحديث مرة أخرى برقم 1664 وقال فيه قال أبو عبد الرحمن هو مرسل لأن طلحة ابن يزيد لم يسمع من حذيفة شيئا. فلعل هذا هو السبب الذي جعله هنا يعني يأتي بالإسناد الثاني الذي فيه أن صلة بن زفر يروي عن حذيفة. والإسناد الآخر الأعمش ومن فوقه مر ذكرهم في الإسناد الثالث. قال ترديد الآية. وقال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جثرة بنت الدجاجة قالت سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي ترديد الآية. ترديد الآية ترديدها للتفكر والاعتبار والاتعاظ والتأمل معانيها هذا هو المقصود بالترديد لأنه يعني فيه تأمل وفيه اعتبار وفيه خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى عندما يردد الآية التي يكون فيها ثناء على الله عز وجل وأن الأمر أمره وكل شيء بفضله كل ما يحصل فهو بعدله كل ثواب وكل خير فهو بفضله وإحسانه وكل ما يحصل بخلاف ذلك فهو بعدله سبحانه وتعالى. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية حتى الصباح يعني حتى إذا أصبح يعني حتى الصباح يرددها وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث واضح الدلالة على الترجمة من جهة الترديد وتكثير الترديد والمقصود من ذلك كما هو معلوم هو الاعتبار والاتعاظ والتأمل والتفكر في معاني كتاب الله عز وجل. ثم إسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا نوح بن حبيب. ونوح بن حبيب ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا وهو محدث الناقد البصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. حدثنا قدامة بن عبد الله. قدامة بن عبد الله قال عنه الحافظ التقريب مقبول وأخرج له أبو داود والنسائي. النسائي وابن ماجه. أخرج له النسائي وابن ماجه. عن جثرة بنت دجاجة والعامرية وهي مقبولة أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني نفس الذين خرجوا للراوي عنها وهو قدامة بن عبد الله وهو أيضا عامري هو عامري وهي عامرية يروي عن جثرة بنت دجاجة وهي مقبولة خرج حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجه. تروي عن أبي ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جندب بن جنادة المشهور في اسمه أنه جندب ابن جنادة وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.